لله والصلاة والسلام على رسول الله. كله فتح مصحفه اخواني واخواته فتحين مصحف بتاعتكم آية 14 في سورة التوبة صد 189. يلا اخواني صد 189 ثالث صفحة في سورة التوبة. قاتلوهم يعذبهم الله. هنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، اللقاء الرابع في دورة الطريق إلى براءة أو براءة من الله، اللقاء الرابع بإذن الله، وهو الثاني في الشرح التفصيلي للسورة. المرة اللي فاتت خدنا المعركة الأولى بقى في الشرح التفصيلي للسورة، خدنا لقاءين مقدمات للسورة، وبعد كده اللقاء الثالث الجمعة اللي فاتت كانت أول لقاء في شرح السورة، وكان أول صفحتين تحت شعار فقاتلوا أئمة الكفر. المرة دي بإذن الله المعركة الثانية بقى من معارك سورة التوبة، الصفحتين ونص اللي بعدهم اللي هي الصفحة الثالثة والرابعة ونص الصفحة الخامسة من سورة التوبة تحت شعار إنما المشركون نجس. وقلنا إن سورة التوبة من الصور اللي كثير من أهل الكفر والعلمانيين واليهود والإعلام الغربي أثار الشبهات حواليها، حوالين الإسلام والجهاد، فكل مرة هناخد حاجات في الرد على الشبهات ضد الإسلام وفي تأصيل عظمة السياسة الشرعية في الإسلام وتأصيل منهج الإسلام في التغيير عشان نفهم. طبعا احنا الوقت امتى؟ الوقت احنا اللحظة دي امتى؟ احنا فين احنا الوقت؟ قال لا، احنا عند جمرة العقبة الكبرى في يوم الحج الأكبر 10 ذو الحجة 9 هجرية عام الوفود، وسيدنا علي بن أبي طالب واقف وبجانبه أبو هريرة يؤذنان بأذان الله ويقرأ أول 28 آية من التوبة على المشركين والمسلمين في موسم الحج، إلى قول الله اللي هنختم عنده النهاردة بإذن الله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إيه المقصد بتاع الدورة بتاعتنا؟ ليه اخترنا الماراثون بتاع سورة التوبة؟ إيه المقصد بتاع الدورة دي؟ مقصد الدورة دي الطريق إلى براءة، الطريق إلى زمان العزة. كلنا فرحانين واحنا بنقرا سورة التوبة ان الله بريء من المشركين واعلموا ان الله مخزي، حد فرحانين بقى ربنا هيخزي الكافرين وبشر هيتنسف واليهود هيتفرمم والدنيا والخلافة هترجع. ايوه حبيب قلبي، الخطاب ده قبله 22 سنة الطريق لبراءة، فعايزين زمان العزة اللي احنا شايفينه في هذه الصورة لازم نفهم ان وراء 22 سنة من الدعوة والتربية ووحدة الصف والعلم الشرعي والنزول للناس والتغيير على منهج 124 ألف نبي ورسول، فاحنا بنتعلم واحنا ماشيين ايه منهج التغيير، نغير الدنيا دي ازاي، نغير الأمة اللي صار الفساد في كل شارع وكثير من المنازل ازاي، نغير الناس ازاي. فاحنا بنتعلم هنا كيفية العودة لزمان العزة، الطريق الى براءة. هناخد صفحتين ونص بإذن الله. الصفحة الأولانية اللي هي صفحة قاتلوهم يعذبهم الله من آية 14 لحد آية 22 دي بتتكلم عن القضاء على الشرك في الأرض. ازاي انك انت تقضي على الشرك في الارض مكان المشركين ان يعمروا ايه مساجد الله؟ انتوا ساكتين ازاي على انتهاك حرمات الله؟ ازاي الاماكن المقدسه تنتهك وانتوا ساكتين؟ ازاي الازمان المقدسه تنتهك وانتوا ساكتين؟ زي ما امريكا كده في ضرب العراق جايبين صاروخ كده في رمضان وهم بيضربوا العراق وكتبوا عليه رمضان از بريزنت، دي هديه رمضان ليكوا يا ايها المسلمين. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله، يبقى القضاء على الشرك في الارض من اول آية 23 لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لحد آية 27 ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. القضاء على الشرك في القلوب، اوعوا تبقوا مشركين بيحاربوا مشركين. زي الوقت كده لما الناس بتدعى اليهود، واحد بيقول لداعية هو ربنا بيستجيب لناش ليه؟ قال له يا ابني يهود بيدعوا على يهود، هو اليهود ده مش جنسية يا جماعة، اليهود دي صفات، هما بياكلوا ربا وانت بتاكل ربا، هو بياخد رشوة وانت بتاخد رشوة، هو قبل المال الحرام وانت قبلته، نسائهم كاسيات عاريات ونسائنا كما ترون. هما ما بيطبقوش شرع الله واحنا ما بنطبقوش، هم واحنا. هي القضية مش قضية ان انت مسلم بالبطاقة تبقى خدت البراءة وخدت الامان. القضية انت فيك ايه من صفات الدين بحق وحقيقي. فحتى لا نكون مشركين بيحاربوا مشركين. انا بحابس وشرك ظهر من بره في هبل ومناه، وانا شرك من جوه، شرك اسباب وتعلق بالاسباب، شرك شهوات وتعلق بالمحبوبات الدنيوية وتعلق بالاسباب الدنيوية. يبقى التطهر من الشرك الداخلي بعد تطهير الارض من الشرك، تطهير القلوب من الشرك. ثم تأتي الآية النهائية في الشوط الذي نحن بصدده اليوم، وهي آية 28، انما المشركون ايه نجس. عشان نبدأ من اول المرة الجاية بقى باذن الله الشوط الثالث حتى يعطوا الجزية، وهتبقى طبعا ايات يعني مرة جاية دي باذن الله من المرات اللي نسأل الله التيسير، يعني هتبقى عايزة تركيز، لان جزية ليه وطلعين تحاربوا العالم ليه، وايه القصة بتاعي، ايه قصة الجهاد، وايه القصة، حاجات دي لازم نبقى فاهمينها كويس جدا. انما المشركون نجس، دي الايه الاخيره اللي هي المقصله نزلت داخل القلوب بعد ما ربنا قال انما المشركون نجس، مش انما المشركون نجساء، انما المشركون نجس، هم النجاسه بعيناها، اخلاقهم نجسه، مبادئهم نجسه، عقائدهم نجسه، افكارهم نجسه، لدرجه ان ربنا عبر عنهم بالنجس. هم المصدر، والتعبير بالمصدر في اللغه يفيد ايه؟ التعبير بالمصدر يفيد ايه؟ ها؟ يفيد المبالغة. التعبير بالمصدر يفيد المبالغة. انما المشركون نجس. بعد كده اللي له اب مشرك يطيق يبصله ازاي، اللي له ابن مشرك يطيق يبصله ازاي، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عميم هذا. نبدأ متوكلين على الله سبحانه وتعالى في الطريق الى براءة. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، يعذبهم. بصوا عليها كده في المصحف، مجزومة ولا مرفوعة؟ مجزومة ولا مرفوعة؟ مرفوعة. هو ايه الحرف اللي بنان عليها نقول مجزوم ولا مرفوع؟ الباء. طب والباء هو مرفوع ولا مجزوم؟ بصوا عليه كده، مجزوم. طب هو المفروض دي فعل مضارع، كانت تيجي مجزومة ولا مرفوعة؟ مرفوعة. جت مجزومة ليه؟ ويخزهم مجزومة، وينصركم مجزومة، ويشف مجزومة، ويذهب غيظ مجزومة. خمس وعود من الله. المفسرين قالوا ليه ربنا جاب الخمسة دول جواب قاتلوهم جابوهم مجزومين؟ قالوا ليدل على ان هذا مضمون من الله. لو الامة قتلت ائمة الضلال، قتلت اليهود وقتلت ائمة الضلال والافساد في الارض، الله يعطي الامة هذه الوعود الخمسة. فهذه وعود خمسة من الله للامة ان الامة قامت بالجهاد. انما الامة الوقت كلها قاعدة عن الجهاد، الوقت ما عادش في حاجة اسمها جهاد في الامة للأسف الشديد الا نادرا. طب وبعدين الحل ايه؟ قاتلوهم. قاتلوهم دي بقى عايزة وقفة يا شباب، دي بقى انا بسميها الطريق الى قاتلوهم. لان اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان 20 شاب متحمسين يتدينوا ويلتزموا ويسموا نفسهم الطارئ الاسلامي. جميل قوي ان يبقى في طارئ اسلامي، بس المفروض الطارئ الاسلامي ده الامة، مش 20 واحد سموا نفسهم كده. طب وبعدين اتحمسوا، فهم بيقروا القرآن فتحوا سورة التوبة، قاتلوهم يعذبهم الله. اوبا، لازم نقاتل. طب وبعدين يبصوا للناس في الشوارع، دول يقاتلوا شوية المتبرجات، شوية الشباب اللي قاعدين يرجوا ربانات، دول فيش فايدة في الناس دي. يبقى الشعب مش نافع يقاتل. طيب خلاص الحكام، لا يا نهار ابيض، ده الشارع نفسها مش مطبقة. طب وبعدين ده للشعب مطبق ولا؟ طب وبعدين نعمل ايه؟ احنا يا رب اللي هنطبق. انتوا مين؟ احنا العشرين. انتوا هتعملوا ايه؟ سننسف اليهود سنعيد فلسطين، وسنقتل بشار، وسندمر الروس. حضرتك مين اللي يعمل كده؟ احنا العشرين واحد ان شاء الله باذن الله. بس هو ربنا لما قال قاتلوهم ربنا كان بيكلم مين؟ الامة. فانت بالظبط عملت زي ايه؟ انت واحد سخنان، فانت مش قادر تتخيل ان في امر. النبي كان عارف ان ده امر ربنا من اول يوم في الاسلام، امال قعد 22 سنة قبله ليه؟ لان النبي يعلم ان مش قضية ان 20 واحد متدينين قاموا هيغيروا الدنيا. انت الان تعذر الى الله بما تفعل. انت لو جهادك على الشريعة سليم وتجاهد الظالمين، انت بتعذر الى الله. ده لو على السنة وبالضوابط الشرعية وتحت عين العلماء، انت بتعذر الى الله. انما انت بتغير، انت مش هتغير. الجهاد اللي هيجيب الوعود الخمسة دي هو الجهاد الذي يشترك فيه الحاكم والمحكوم، الجهاد اللي الشباب اللي بره دول على القهوة يشتركوا فيه، الجهاد اللي حكام الدول الاسلامية يشتركوا فيه. طب وبعدين يا عم ما دول مش راضيين، ما دي مهمتك يا حبيبي، انك تشتغل في الدعوة وتشتغل في التغيير بطريقة الانبياء لحد ما الناس تقبل الدين وتقوم بالدين. انما انك تفتكر ان 20 واحد متحمسين هيجاهدوا اليهود، هذا لا يوجد اصلا يا جماعة في قواعد العقل ولا قواعد الشرع القضية. عشان كده الطريق الى قاتلوهم لما عماد الدين زنكي لما جاء الصليبيين وعملوا اربع ممالك صليبية في الدول الاسلامية. اربع ممالك صليبية، عارفين يعني اربع ممالك صليبية؟ فاهم يعني ايه؟ يعني اربعة اسرائيل، اربعة اسرائيل في بلاد الشام. يعني الوقت في اسرائيل واحدة، كان في الوقت ده اربعة اسرائيل. طلع قائد عظيم جدا رحمه الله اسمه القائد ممدود، وقرر رفع راية الجهاد واتقتل وما كملش. ليه؟ اصل القصة مش كده، القصة ان الوعود الخمسة مرتبطة بقيام الامة، مش مرتبطة بقيام المتحمسين، مش مرتبطة بقيام الملتزمين. الملتزمين وظيفتهم ايقاظ الايمان المخدر في صدر الحاكم والمحكوم من اجل قيام الدين في الامة. هو الوقت لما انتصرنا على التتار كان 20 واحد خرجوا للتتار ولا الحاكم والشعب خرجوا؟ الكل خرج. لما انتصرنا على الصليبيين هو صلاح الدين الايوبي خد 50 واحد وراه طلع قتلهم ولا الحاكم والشعب خرجوا؟ معظم الامة كانت مجهشة للجهاد في سبيل الله، هي دي الحقيقة. يبقى انا عايز الامة تنتصر، الحل ان اوقظ الامة، مش الحل ان انا اعمل شيفت ديليت، انسى بقى ان في شعب وانسى ان في دول اسلامية يا سلام، ما ينفعش. يجب ان تدعو الى الله الحاكم والمحكوم والشعب والشباب والصغار والكبار والوزير والغفير حتى يستجيب لامر الله سبحانه وتعالى وللقيام بامر الله. من يقدر ان يقوم به؟ ده واقعية الدين يا اخواني في الله. فاللي حصل ان جه عماد الدين زنكي لا ممدود اتقتل. طب وبعدين؟ وضع خطة للعلم وتعظيم العلماء وفتح المدارس العلمية الجبارة اللي خرجت اجيال جبارة. ده مين اول واحد بدأ المنظومة؟ مين؟ عماد الدين زنكي. احنا كلنا بنتكلم عن صلاح الدين الايوبي، وهذا من السطحية وهذا من ضعف فهم التاريخ. صلاح الدين الايوبي هو في الكورة محمد صلاح اللي جاب جول، انما الغاء اللي عمل اللعبة واللي باصة واللي عمل، يا ابني ده فريق كامل بصاف في الاخر لصلاح الدين الايوبي. يا ابني ده تلت اجيال تعمل ليل نهار عشان يجي صلاح. المنبر اللي صلاح الدين الايوبي طلع عليه في المسجد الاقصى بعد فتح المسجد الاقصى، شو اللي عمله اصلا؟ نور الدين محمود هو اللي عمله اصلا، عامله عشان يوم ما يفتح المسجد الاقصى. فجاء عماد الدين زنكي بدأ تربية، بدأ تعليم، بدأ رفع مقام العلماء ونشر العلم والهداية، الاعلام اللي ماسكه العلماء، التعليم اللي ماسكه العلماء، توجيه الناس اللي ماسكه العلماء مش اللي ماسكه العلمانيين. يبقى الامة كده تخرب؟ لا، اللي ماسكه اهل القرآن واهل السنة. بدأ عماد الدين زنكي يقيم العلم والدعوة والتربية. مات عماد الدين زنكي رحمه الله او قطر رحمه الله، جه نور الدين محمود، نور الدين محمود الجيل الثاني كمل واس. نور الدين محمود طبعا ده اللي يعني ايه، ده اخطر واحد في السلسلة نفسها، سلسلة زنكي نور الدين صلاح الدين، اخطر واحد في السلسلة هو اصلا نور الدين، هو نور الدين محمود ده اخطر واحد في هذه السلسلة. فده جه اكمل الدعوة واكمل التربية واعد المنبر بتاع المسجد الاقصى ومات. جاء صلاح الدين الايوبي الجيل الثالث، هو اللي نزل وحرر فلسطين. ثلاث اجيال من تغيير الاول الهاردوير بتاع الناس، من تغيير الفساد الداخلي اللي في الشعوب. لما صلاح الدين الايوبي جه قاتل، لا الامه كلها معاه، حاكم ومحكوم. انما الوقت الموضوع مش ان 20 واحد متحمسين سوف نقيم الجهاد، انت تعذر الى الله وتنجي رقبتك. اما انك تغير الامة فهذا ليس منهج لتغيير الامة. منهج تغيير الامة هو ما فعله الانبياء، قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم دي الامة تخرج تقاتل. طب لما الامة خرجت قاتلت، ربنا ادانا الوعود الخمسة، طيب عشان الامة تقاتل لازم تقذ الامة. عشان الظلم اللي في فلسطين ده مسكوت عليه ليه؟ مسكوت عليه لان الضمائر ماتت. المذابح اللي اتعملت للفلسطينيين والمستوطنات والاعتداء على المسجد الاقصى واللي حصل في سوريا والمذابح والضرب بالكيماوي، الضمائر ماتت. ايقظ الامة الاول وايقظ من فيهم خير الاول، قاتلوهم. يحصل 5 وعود. 1، يعذبهم الله بايديكم. ما اصل وربنا ما قالش يعذبهم الله، يعذبهم الله ينتقم منهم، الاسر القتل زي ما عذبوكم، زي ما منعوكم من النهضة، زي ما قعدوا عاملين على الدول بتاعتكم عاملين بالظبط كده. بقى الدين عامل زي الشجرة، كل ما يطلع له فرع يقصقصوه، كل ما دولة إسلامية تقوى اقتصاديا يضربوها، كل ما دولة إسلامية تقوى يضربوها. هم مش عايزينكم تكبروا، قاعدين يعذبوكوا ويفقروكوا ويرموا المحاصيل الزايدة بتاعتهم في المحيط الأطلنطي، بس انتوا ما تدوقوهاش. عشان يفضل الاسعار غاليه عليكم وغاليه لصالحهم. يعذبهم الله، بس يعذبهم الله ايه؟ بايديكم، مش الله مالك الظالمين بالظالمين. يا سلام، ويخلينا احنا كده قاعدين بنتفرج عليهم. هو مش ده الشرف؟ الشرف بايديكم. الشرف ان مش ان خصمك ينهار لانه ضعيف، الشرف ان انت تنتصر لانك انت القوي. عشان كده الصحابة لما انتصروا على الفرس والروم في سورة التوبة وفي الفتحات الإسلامية، كان الفرس والروم أقوياء ولا ضعفاء؟ كانوا في قمة القوة العالمية، إمبراطورية الرومانية. إن شاء الله المرة الجاية ربنا يعيني كده وأقدر، يعني ما قدرناش نعمل موضوع الخرايط، كان نفسي أعمله. لو شفت الإمبراطورية الرومانية في قمة القوة، في قمة التسليح، في قمة التقدم العسكري والاقتصادي، في قمة التحالفات الدولية، في قمة الاتساع الجغرافي والأعداد العسكرية المذهلة والتطور الكيفي والنوعي والكمي للجيوش بتاعتهم، لما الصحابة انتصروا لأن الصحابة أقوى، لا أقوى بإيمانهم، أقوى بمدد الله، مش لأن التانيين ضعفوا. الفشل إنك تستنى إن خصمك يحصل له مصيبة، ده فكر المشركين. فتربصوا إيه؟ فتربصوا بيها حتى حين، استنوا ما يحصل له مشكلة بقى تبعدوا عننا. ده فكر استنى اما خصمك يضعف، او استنى. انما الاسلام مش كده، انت اقوى من اي احد بالله وبتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. يعذبهم الله ايه؟ بايديكم. ما يخزهم، يعني ايه الخز؟ الخز ان واحد بقى مفتول العضلات، ما حاجة كده فظيع كده، انا هروح اكسره، انا هوريه، انا ورايح بقى وكله قاعد يبص له، كله ساكت من العملاق الرهيب ده. يقوم راح للي راح يضربه، يقوم التاني ده اللي هو راح اللي هو كان المفروض هيتضرب ده، يقوم ماسك العملاق ده بيدي له حته علقه وملطش له بالاقلام، وجايبه في الاخر بقى من فانيلا بتاعته مجرجره قدام الناس، وقعد يدي له على دماغه على قفاه بقى، وقعد يهزقه قدام الناس. اللي حصل لده اسمه الخزي، اللي هو بقى واهم الناس ان هو اللي ما هنا ما هناك، وان هو السبع اللي ملوش حل. يكتشف الناس كلها حقيقة ضعفه ويخزهم، يكشف أمام العالم كله أن أهل الباطل ضعفاء. القاعدة التاريخية اللي خرجنا بها من قتال التتار ومن قتال الصليبيين والفتوحات الإسلامية، أننا دائما لا ننهزم بسبب قوة خصمنا، ولكننا ننهزم بسبب ضعفنا دائما. القاعدة التاريخية، عشان كده كل ما بنقوم فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. اول ما بين اول جيش هيفتح فلسطين هو اول جيش هيخرج لفلسطين. يا اخوانا كل دول خيالات مآتة، قاعد يقول لك الميراج والاف 16 وكل ده كان موجود ما يشابهه ايام الصحابه في الفرس والروم، ولكن على قدر ذلك العصر. وفي الاب والفيا لو جابوا لنا الافيال في حرب الفوق، كل ده الكنس قدام الصحابه ليه؟ لانك هو ضعيف، هو من جوه شاكك ومهزوز اصلا. كانوا بيربطوهم بالسلاسل في بعض الروم في الاخر، والعشرة اللي في السلسلة يتقتلوا مع بعض عشان يثبتوا بعض، فبقوا بيوقعوا بعض. يا اخوانا نحن لسنا مهزومين لانهم اقوياء، نحن مهزومين لاننا ضعفاء، مش ضعفاء الامكانيات. احنا اغنى منهم، امال بيحاولوا يقربوا منك ليه؟ ويحاولوا يستجدوا الدول الاسلاميه ليه؟ الدول الاسلاميه غنى لا تقل غنى عنهم، الدول الاسلاميه تقدمت. هو القضيه ان انت ضعيف قلبك من جوه. ويقذفن في قلوب اعداء، لينزعن من قلوب اعدائكم المهابه، ولا يقذفن في قلوبكم الايه؟ الوهن. ايه دي المصيبه كلها؟ المصيبه كلها الوهن اللي بقى جوه القلوب. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم، الوعد الثالث اهو، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ايوه هو ده تعريف هم الدين. يعني ايه يشفي صدور قوم مؤمنين؟ يعني انا كنت مريض، انا صدري مريض، عشان ربنا يقول لك انا هشفي صدوركم. يعني ايه هتشفي صدورنا؟ صدور مرضت من كتر ما هي مفتقده ان الدين موجود في الواقع، من كتر ما مفتقده وجود الدين في الاعلام، ووجود الدين في التعليم، ووجود الدين في الحياه، ووجود يشفي صدور قوم مؤمنين لما يشوفوا الناس بتقبل على دين ربنا بقى بعد ما الاسلام انتصر، لما يشوفوا الاعلام بيقول قال الله وقال رسول الله، مش قاعد يهد في السنه ويسخر من يقول ان السنة والقرآن شرع من عند الله. مش لما يشوفوا الاعلام بقى على الاسلام, لما يشوفوا التعليم بقى على القرآن والسنة يشفي صدور قوم المؤمنين. يا عشت لحد ما اشوف الدين, عشت لحد ما اشوف النساء محجبات بحجاب امهات المؤمنين, عشت لحد ما اشوف الله يعز اهل طاعته ويذل اهل معصيته, عشت لحد ما اشوف شريعة الله مطبقة, عشت لحد ما اشوف اطفال المسلمين طالعين على الدين مش طالعين على الغرب والفكر الغربي. يشفي صدور قوم المؤمنين, ده نص اهم الدين. طب والنص الثاني, ويذهب غيظ قلوبهم. غيظ بقى, يبقى النص الاولاني في مرض صدر, مرض مرضم, انك تمرض بسبب انك مش شايف الدين في الواقع, انك مقهور على التبرج اللي بيحصل, مقهور على بعد شباب المسلمين عن الدين. النص الثاني يذهب غيظ قلوبهم. الغيظ هو احتدام وفوران الدم في صدر الانسان وفي قلب الانسان نتيجة كبت لا يستطيع اخراجه, زي بالظبط كده بورما واللي بيتعمل في المسلمين بورما لما خدوهم حرقوا البلاد بتاعتهم وحرقوا القرى بتاعتهم على مرأة ومسمع من العالم, والامم المتحدة راحت وعملت تقارير وقالوا حرقوا لهم قراهم وجرت الجاردن البريطانية والدنيا كلها كلمت مش حد بيكلم, وطردوهم من البلاد وقتلوهم واغتصبوا الستات المسلمات البرميات اللي هي الروهينجا, وخدوا منهم الجنسية ومنعوهم من التعليم ومنعوا ان اي حد يخرج وتعلم بره يرجع عشان ما يبقاش المسلم له اي قوة هناك, والمسلمين بقوا لاجئين مشردين في الدول اللي حواليها زي بنجلاديش مثلا والدول التانية, ومذابح ومحارق. ويذهب غيظك, وانت متغاظ بالباطل بس مش قادر ترد, متغاظ من مذابح اليهود في الفلسطينيين ومش قادر ترد, متغاظ من بشار وبيدبح الاطفال ومش قادر ترد, متغاظ من اهل الباطل وهم بيحاربوا الدين ومش قادر ترد, متغاظ وما بيشتموا النبي وبيتريقوا عليه ويرسموا رسومات كاريكاتيرية مسيئة ليه عليه الصلاة والسلام ومش قادر ترد. ويذهب غيظ قلوبهم, هو ده هم الدين. هم الدين ان يبقى جواك مرض وألم بسبب انك مش شايف الدين في حياة المسلمين, وان يبقى جواك غيظ بسبب انك انت شايف اهل الباطل قاعدين يعتادوا على الدين وحرمات الدين وانت مش قادر تعمل حاجة. هو ده هم الدين. الدافع ليه الدعوة الى الله والتغيير بمنهج الانبياء عشان في يوم من الايام لما الامة تستيقظ نقول ايه, قاتلوهم يعذبهم الله. قضية مش قضية حماسيات, وإلا كان سيدنا موسى لما شاف الارض المقدسة عمل ايه, لما اليهود مرضوش يدخلوا معاه كان عمل ايه؟ طب انا والخمسين ستين متدين معانا داخل بقى اقاتل انا حبيبي؟ منفع سيدنا موسى مات في التيه مع اليهود ليه؟ موضوع مش حماس, موضوع مش سخونية, الموضوع فيه سنن يجب ان تؤخذ. يا الامة تقوم يا اما فعليا الوعود الخمسة لا تنتظر ان هي تترتب الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. يتوب هنا مرفوعة, يبقى دي مش ضمن الوعود الخمسة, مش ضمن الوعود الخمسة, ده جملة جديدة. ويتوب الله على من يشاء, يبقى ربنا بيقول ان بعد القتال ستحدث نفحات توبة من الله على عباده. نفحات توبة على مين؟ على اثنين. اولا على المتدينين الذين جاهدوا, على اهل الدين اللي جاهد. يا نار ابيض, بعد كل الجهاد ده هو ربنا ما كانش تاب عليا من اول مرة قلت في صلاة التراويح اللهم اغفر لي واتوب علي؟ ده التوبة دي طلعت كبيرة قوي, عشان كده الصورة كلها اسمها التوبة, كأن الصورة هي اسم الجائزة التي سيعطيها الله لمن نظر عمره لنصرة دين الله, ولمن نفر في طلب العلم, ولمن اجهد نفسه في نصرة الدعوة الى الله, ولمن ضحى من اجل ان تكون كلمة الله العليا. فصارت الجائزة النهائية ايه؟ التوبة. يبقى اسم السورة هو ايه؟ الجائزة. اسم السورة التوبة. اسم السورة هو ايه؟ الجائزة. يعني التوبة دي هو انت فاكر الدين لعبة؟ هو انتوا فاكرين يا جماعة اخواننا فوقوا؟ عشان كده الصور المدنية عظمتها انها بتصدمنا بالمفاهيم العالية بتاعت الدين, ان الدين مش لعبة. عشان كده في المدينة المنورة في صحابة في مكة استغربوا من الصور المدنية لما بدأت تنزل. ليه؟ لانه فوقوا ان التكاليف بتاعنا والمفاهيم بتاعنا هو في ايه؟ هو مش كان الدين ان اصلي واصوم وادخل دار الارقم؟ طلع ان الدين ان انا اضحي وابذل فكان اسم الصورة اسم جبار. التوبة هي الجائزة. وكل من خزل الدين في موطن زي الثلاثة المخلفين في اخر الصورة عليه ان يتوب. هو مش التوبة دي ان انا بصيت لبنت هو مش الذنب ده, وانك خزلت الاسلام وخزلت الدعوة الى الله ده ذنب يستحق التوبة. عشان كده في الاخر هناخد لقد نصركم الله في مواطن ايه كثيرة. حد يعرف عدد المواطن دي كم؟ الغزوات والسرايا 130 غزوة سرية، مواطن كثيرة ربنا نصركم 130 مرة في الغزوات والسرايا 130 مرة. ويوم حنين ده كمان نصر زيادة في هذه الآية. فبعد الآيات بتاعت حنين ربنا قال آية 27 ثم يتوب الله من بعد ذلك ايه على من يشاء. بعد 130 غزوة وسرية ربنا بيقول لك انا ممكن اتوب عليك بعد كده. يا رب بقالي 130 غزوة وسرية بقاتل في سبيلك وبجاهد وبضحي، بعد كده الجايزة ايه بقى؟ الجايزة ان انا اتوب عليك. هي التوبة عالية اول الدرجة دي، هي اللهم توب علينا يا رب، اللهم توب علينا توبة نصوحا يا رب. ويتوب الله على من يشاء برضو مش على المسلم المجاهد، وعلى الكافر اللي كان في قلبه خير ومرضاش يسمع دين غير بعد ما المسلمين بقوا اقوياء ومنتصرين فبدأ يسمع الدين فربنا شرح صدره. يعني في ناس ضلال بس في قلبه خير يعني في بنات متبرجات وفي قلبها خير يعني في شباب بيع في كتير في قلبهم خير، انما دول محتاجين اللي يوصلهم، محتاجين يشوفوا صورة الدين الحقيقية عشان يجي. ويتوب الله على من يشاء والله عليم، عليم بمن يستحق التوبة، بمن يستحق هذه الجائزة الرهيبة. التوبة هي اعادة العلاقات بينك وبين الله، اعادة العطاءات من الله، اعادة الفتوحات. رب تاب اي عاد، تعود الى الله بالطاعة فيعود الله عليك بالعطاءات والنفحات والمدد والإكرام والتيسير والرزق والتوفيق والسداد والرشاد والولاية والنصرة والفتح والشفاء والمعافاة والجبر والرفع. يعود الله عليك بكل عطاءات الله على عباده الصالحين لما انت تعود الى الله بمراده، لما ترجع للعلم، لما ترجع لبيئة الإيمان وحضور الدروس الإيمانية، لما ترجع للدعوة الى الله، لما ترجع الى حجاب أمهات المؤمنين، لما ترجع لنصر الدين ربنا، ربنا يرجع كل العطاءات اللي راحت منك بسبب ذنوبك. هي دي معنى كلمة التوبة لغة، هي دي معنى كيف، كلمة جبارة، جائزة جبارة. ويتوب الله من على من يشاء والله عليم، من يستحق هذه الجائزة؟ حكيم في ترتيب الأمور من أجل إيصال المسلمين إليها ومن أجل إيصال الكافرين الذين في صدورهم خير إليها. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ أم حسبتم أن تتركوا؟ الآية دي حد اسمها قبل كده؟ وانتوا فاكرين إن أنا أسيبكم؟ أم حسبتم يعني أنتوا ما تحسبوهاش غلط؟ انتوا فاكرين ان تتركوا انك انت السبت خلاص انت مؤمن؟ برافو، ايه انتوا مؤمنين، الف مبروك يا امك محمد، انتوا كده، انتوا فاكرينها كده يعني؟ يا رب تتركوا، يا رب ده احنا لسه خارجين من فتح مكة، ده احنا لسه يا رب فاتحين مكة وقبلها يا رب 130 غزوة وسرية، ولسه يا رب بتقول حتى يعلم الله الذين شاهدوا. هو احنا لسه؟ يبقى ايه معنى ان ربنا يقول الايه دي بعد فتح مكة؟ معنى جبار، ان المقصد هنا مش قضية انك جهدت مرة، امال القضية ايه؟ مين اللي هيكمل على الجهاد للنهاية؟ يبقى مش قضية انك دخلت وحضرت درسين، مش قضية انك قعدت جلستين ضحى، مش قضية انك حفظت صورتين، مين اللي هيكمل للنهاية؟ مش قضية انك وانت طالب لا انت متجوز ولا مخلف ولا مسؤول ولا وراك دوام شغل ولا وراك هموم حياة، جيت حضرت دروس، مين اللي هيكمل حتى الموت في بيت الايمان؟ هي دي القصة. عشان كده ربنا قال نفس الكلمة دي للصحابة في مكة، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا؟ وانت فاكر انك هتقول كلمة كده خلاص تعتمد مؤمن؟ انت لسه اسمك الناس، امال يا رب احسب الناس؟ امال بقى الذين امنوا امتى؟ لما تهاجر وتضحي بعد نصر بدر. ربنا قال لهم نفس الكلمة، ولنبلونكم في سورة محمد، ولنبلونكم حتى نعلم الايه المجاهدين. يا رب انا لسه خارج من بدر، سورة محمد بعد نصر بدر كمل. هي مرة بعد احد اتقطعنا في احد وربنا نزل، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا؟ يا رب ما انا لسه خارج من احد وقبلها بدر وقبلها غزوات وسرايا، غزوتين كمل بعد فتح مكة. بعد فتح مكة قول الله سبحانه وتعالى ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا؟ بعد فتح مكة لسه؟ ايوه، لا مدى الحياة الجهاد الى يوم القيامة. يبقى القضية مش انك انت دخلت والتزمت واجتهدت وانطلقت وانت اجتهدت وبدأت تطلب علم وبدأت تشتغل في الدعوة، قضية مين اللي هيكمل للنهاية؟ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا؟ كان متوقع ولما يعلم الله الذين جاهدوا من الذين ايه؟ ناس زي خيبة ومنظر على الفاضي وشكل متدين، انما ربنا ما قالش كده. ربنا قال ولما لما دي بيقول لك حرف التوقع. يعني حرف توقع؟ ربنا ما قالش ولم يعلم الله، امال قال ايه؟ لما يعني ايه؟ يعني الامتحان جاي جايش. حرف توقع يعني ربنا هيعلم علم الظهور، يعني هيظهر الحقيقة امام عينك، يعني ربنا يقوم الحج عليك. انت ممكن يكون جواك مرض، ربنا يرتب لك ابتلاءات عشان تطلع المرض اللي جواك قدام عينك، يتعالجه يا تبقى قامت الحج عليك قدام نفسك انك وحش وانت اللي مرضتش تغير نفسك. يعني ايه لما يعلم الله؟ يعني جاي لما دي يعني حرف معناه ان اللي بيتقال بعدها ده جاي هيحصل الامتحان جاي خد بالك، الفتنة جاية خد بالك هتمتحن. استعد. ابأس انسان في الدنيا اللي جاله الامتحان وهو مش جاهز، واللي ابأس منه اللي جات له الفرصة والفتح وهو مش جاهز، فتحولت الفرصة من فتح الى حصرة. ابأس حاجة ان ابواب الدعوة تتفتح ومعناش رجالة تشتغل فيها، تقعد تعيط بقى، تعيط على الناس اللي ابواب بينك وبينها مفتوحة وانت مش. وكم رأينا هذا في السنوات الماضية. ابأس شيء، استعد لان الامتحان جاي والفتح جاي الابتلاء جاي. الابتلاء مش قطع ايد وقطع رجل، الابتلاء يعني اختبار دينك جاي. اوعى ما تبقاش جاهز، وفي نفس الوقت الفتح جاي. اوعى ما تبقاش جاهز، والموت جاي. اوعى ما تبقاش جاهز، وابتلاءات الدنيا جاي. اوعى ما تبقاش جاهز، اجهز. لو انت صادق وناوي تكمل مع ربنا اجهز. ولما يعلم الله الاثنين واحد الذين جاهدوا منكم. ربنا يريد ان يعلم مين الرجال، علم الظهور يعني مين الرجالة، مين الخلاصة. ربنا يريد ان يصطفي مين الصفوة، مين الصفوة فيكم كل المسجد او قاعد، مين الصفوة في دول. اتنين ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ايه وليجة. يعني وليجة باختصار كده، لان الوقت طبعا بالنسبة للكم اللي بنحب نشرحه قليل. وليجة يعني علاقات خاصة، يعني ان يتخذ الانسان علاقة خاصة من اهل الباطل، يقول لهم اسرار المسلمين ويحبهم ويوليهم. عايز تتخذ علاقات خاصة تتخذها من مين؟ من اهل بيت الايمان، دول اصحابك. قال لا طب ماشي اتعامل مع الدنيا كلها، انما مين اهل سرك؟ اهل بيت الايمان، اهل الدين، اهل العلم، اهل التدين. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول. وليجة يعني انك انت تولج تدخل، وليجة يعني حاجة تدخل علينا حد مش مننا، تدخل عدو على اهل بيتك، دي في اللغة اسمها وليجة. ان يبقى فيه ارتباطات عاطفية وعلاقات خاصة ما بينك وبين اهل الباطل ممنوع. فربنا يريد ان يعلم مين الاثنين اللي عندهم دول من اجل ان يصطفيهم للفردوس الاعلى في جواره. والله خبير. اوعى تفتكروا ان في حاجات انت بتعملها ومحدش شايفك فيها، الله خبير بما تعملون، خبير باسراركم، مطلع على خباياكم ودخائلكم واسراركم. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. انتوا ازاي ساكتين على ان حرمات الله بتنتهك؟ ساكتين على المسجد الاقصى ازاي بينتهك؟ ساكتين ازاي على المصحف وهو بيحرق هنا وهو بيلقى في الحمامات هنا، على رؤوس الخنازير وهي بتلقى على ابواب المساجد هنا؟ دايما اهل الباطل بيحبوا يدنسوا مقدسات المسلمين عشان ايه؟ يعني يغيظوا المسلمين. ما كان للمشركين ان يعمروا، يعني انتم مكلفين ان هم ما يقدروش يعملوا كده، ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. يعني ايه شاهدين على انفسهم بالكفر؟ انت بتعبد مناه؟ بيعبد مناه. هو انت يا رب؟ في اله فوق وفي تحت ناس هم اللي بيوصلونا ليه. دي معنى شاهدين على انفسهم بالكفر، اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. اوعى تداروا بيهم. يبقى الصحابه كان فيهم ناس في الوقت ده معظمين امر المشركين. يعني ايه مش معظمينهم؟ يعني يا رسول الله في واحد زي ابن جدعان كده، ده كان قمة من قمم نصرة المظلوم، ده حاتم الطائي ده رسول الله كان اسطورة من اساطير الكرم. يا رسول الله كان في مشركين جبابرة في العمل الخيري ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات رعاية الصحة ومنظمات الشغل في افريقيا وتنمية المجتمعات بتاعت افريقيا، كان في ناس منهم جبابرة. اولئك حبطت اعمالهم ليه؟ لانها ليست من اجل الجنة والنار. انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لما سيدة عائشة مبهورة بابن جدعان. يا رسول الله ابن جدعان ده كان اسطورة من اساطير الخير والبر والاعمال الخيرية. الراجل ده يروح في الاخره جنه ولا نار رسول الله؟ قال لها انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الايه، يوم الدين. هي دي القصه، ان يبقى كل ده عشان ربنا. انما يعمر مساجد الله، شوف ربنا بقى بيطلب منك ايه، شوف ربنا بيطلب مننا ايه. انما يعمر مساجد الله، يعمر بالعباده، من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه. يعني ايه اقام الصلاه؟ يعني ايه اقام الصلاه؟ دقيقتين يا شيخ معلش، الصلاه هنا اللي هي اقام الليل يعني ولا ليه ايه؟ فرائض الخمسه، هي الفرائض الخمسه مهمه يا ابني، دي اهم حاجه في حياتك كلها، هي دي. يعني حد يقدر يطلع لي في سوره التوبه ايه من سوره التوبه كلها بتتكلم عن وجوب صلاه الجماعه وانها فارق ما بين الصدق والنفاق؟ ولا ياتون الصلاه الا وهم كسلى، مش ولا يصلون، ولا ياتون الصلاه. تيجي وسط جماعه المسلمين تصلي، في وسط جماعه المسلمين. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه، شوف ربنا بيامرك بايه، واتى الزكاه ولم يخش الا الله، اشتغل في الدعوه ولم يخش الا الله، لم يعظم الا الله، زي ما ربنا بيقول في الاحزاب وكفى بالله حسيبا، ما عملش حساب حد الا ربنا، انا شغال عند ربنا بالكلام عن ربنا في الدنيا كلها، ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. شوف الجائزه، صام وصلى وزكى، اشتغل في الدعوه وعمر مساجد ربنا، وراح عمرات وحج، الجائزه يا رب، الجائزه هي الايه؟ الهدايه. ان ربنا، ما الهدايه دي انواع، من الهدايه التوفيق والسداد، عسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، اي من الموفقين الراشدين المسددين. يعني مفيش فلوس مثلا ورزقه، يا عم لو جه الدين الدنيا كلها جايه، يبقى الناس العاليه اللي بتصلي وبتحضر، اللي جاي يحضر الدرس عشان ايه؟ الهدايه. اللي واقف يصلي عشان ايه؟ اهدنا الصراط. اللي بيتصدق وبيطلب التربيه وبيطلب علم عشان ايه؟ الهدايه. اللي شغال في الدعوه عشان الناس تهتدي ولا عشان هو يهتدي؟ عشان هو يهتدي. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. يبقى انت لما بتشتغل في اعمال الدين الله يرزقك الهداية، اي يرزقك السداد والتوفيق والحكمة والرشاد والبصيرة والعلم والفهم، كل فتحات الهداية بانواع الهداية. فعسى اولئك، عسى ديت، قالك ليه عسى؟ يعني ربنا ما جزمش بان دول هيهتدوا ليه؟ قالك حتى تتعلق القلوب بالله في الوصول، لا تتعلق بالاعمال. انك انت بعد ما عملت كل ده بالليل تروح بقى وتعيط لربنا وتقول له اهديني يا رب، ما انت خدت اسباب الهدايه. لا، زي اللي ذاكر وبعد كده واقف يصلي ويعيط ويقول نجحني يا رب، حتى يظل قلبك متعلق بالله في الوصول للهدايه الى النهايه. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام، الحاجات دي كانوا بيسموها في الجاهليه المآثر. ها، اللي كان ماسك السقايه مين؟ ها، سريع رجاله، العباس، عم النبي، عشان تعرفوا عيلة النبي كان شكلها ايه في الجاهلية. وعمارة المسجد الحرام، مين اللي كان ماسك العمارة؟ بني عبد الدار اللي اتقتلوا كلهم، وهم حملت الراية في غزوة احد من المشركين، اللي هو كان معاهم مفتاح الكعبة، اللي كان ماسكها في الايام دي مين؟ عثمان بن طلحة، اللي اسلم بعد كده في النهاية. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، المشركين قاعدين يقولوا احنا اللي عملنا، احنا اللي عاملين جماعات حقوق الانسان، احنا اللي عاملين حقوق المرأة، احنا اللي عملنا اليونيسيف وحقوق الطفل، احنا اللي بنتكلم عن المبادئ والحقوق فربنا فبيتبعوا المسلمين، فالمسلمين مبهور مبهورين بافعال الكفار في ده. فربنا بيقول اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، اعلى عمل بر في الدنيا ايه؟ ان واحد راح يحج اكله واشربه. يعني مفيش عمل خيري احسن من كده في الدنيا كلها، وان انا اعمر بيت ربنا وابنيه واجدده واعمله رخام واجهزه للناس اللي جايه طبعا. فربنا بيقول مش ده اقوى عمل بر واحسان في الوجود كله؟ انت عايز تسوي ده؟ اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. لا يوجد عمل في الوجود يعدل الدعوه الى الله. اعلى عمل في الوجود ان تجهد نفسك من اجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ده اعلى عمل في الوجود. عشان كده لا يستوون عند الله، الاية دي لازم تغير حياتك، لازم تفهمك ان الاعمال مراتب. انك انت ثلاثة صحابة يوم الجمعة كده قبل خطبة الجمعة قاعدين جنب منبر النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ده رواه عمر بن بشير رضي الله عنه وارضاه. فواحد بيقول لا ابالي بعد الاسلام شيئا الا ان اسقي الحجيج. انا نفسي ربنا يستعملني كده اعمل جمعية خيرية اسقي الحجاج مية. فواحد قال لا ابالي بعد الاسلام شيئا الا ان اعمر المسجد الحرام. فالثالث قال لا ابالي بعد الاسلام شيئا الا ان اجاهد في سبيل الله، انا عايز اشتغل في نصرة الدين. فعمر بن الخطاب قال لهم لا اسألن رسول الله بعد الجمعة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هو مين في الثلاثة دول اللي صح؟ فنزل قول الله اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، اعمال خيرية جميلة ولكن من غير دعوة. كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. يبقى اضرب بسهم في كل حاجة، ولكن اوعى تبعد عن بيئة الايمان امن بالله واليوم الاخر وتبعد عن الدعوة الى الله وجاهد في سبيل الله. اوعى تسيب الاثنين دول، بعد كده اشتغل في العمل الخيري، اشتغل في كل حاجة، ولكن اوعى تسيب ده. يبقى الاعمال تتفاضل عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين اللي هم المشركين اللي عملوا اعمال بر وجمعيات حقوق انسان ولكن هو كافر مش مؤمن بالاخرة، فده يحرم من نعمة الهداية ولا يوفق ولا يرشد. ليه؟ لانه مش بيعمل كده عشان الدار الاخرة. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، اللي دخل دار الأرقم بيئة الإيمان في الوقت اللي كان أخطر شيء إنك تخطب رجلك دار الأرقم، وهاجروا اللي تغرب. في واحد مغني يعني عارفينه، يعني لما عمل أغنية الهجرة ودار يا قلبي واخده كم مشاهدة وبيتكلم عن الغربة وألام الغربة؟ فوق 100 مليون تقريبا. ليه؟ عشان المغتربين النار اللي جواهم بسبب الغربة. المغترب بيبقى في نار لانه بعيد عن كل محبوباته وعن مألوفاته. فقضية الغربة دي قضية موجعة جدا. اللي هاجروا ما دول اتغربوا عشان ربنا، ما دول سابوا الاوطان، واللي ساب ولاده زي ابو بكر الصديق، واللي ساب مراته زي ابو سلمة، واللي ساب تجارته زي عبد الله بن جحش، سابوا كل حاجة عشان ربنا وجاهدوا ووقفوا بيضحوا برقبتهم عشان تكون كلمة الله العليا في سبيل الله. كل ده عشان الله بأموالهم وأنفسهم. طب ليه المال جه قبل النفس؟ عشان المال مهم ماشي، وعشان يا جماعة برضو ناس كتير لما بتشتغل بنفسها في الدين وفي الدعوة ونصرة الدين بيفتكر ان هو مش مطلوب منه حاجة تانية. يعني في اخوة كتير جدا تلم صدقات من الناس عشان الفقراء وهو ما يطلعش جنيه، وهو اللي لامم الالفات كلها يطلعش جنيه. يشتغل في الدعوة وتلاقي اخلاقه وحشة، وتلاقي مهمل في الشغل الدنيوي بتاعه، ما هوش امين، وتلاقي ليه هو في حاجة اسمها الطغيان بالدين، مغرور انه شغال في الدعوة. لا، باموالهم قبل انفسهم. لازم بكل حاجة، لازم لما تدي ربنا تديله كل حاجة، مش تبقى حلو مع ربنا في نقطة وباقي النقط لا، ما تخليش نقطة انت حلو فيها تغرك عن باقي الدين. انا حلو في القيام بس مهبب في الباقي، اوعى. انا حلوة في الصيام بس وحشة في الباقي، اوعي. انا حلو في الدعوة الى الله وجولات وكلمات بس انا وحش في المعاملات والاخلاق وصلة الرحم وبر الجيران واخلاق، اوعى. خليك حلو مع ربنا في كل حاجة، اعظم درجة عند الله. يبقى الاية اللي قبلها لا يستوون عند الله كلمت عن تفاضل الايه؟ الاعمال. اعظم درجة عند الله تفاضل ايه؟ العاملين. فالاعمال درجات والعاملين درجات. فأين أنت من الله؟ أنت فين؟ إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك؟ أين أقامك الله؟ ربنا استعملك في الدعوة، ربنا استعملك في أعلى أعمال الدين، ذروة سنام الدين. ما هو تسنيم، تسنيم تسنيم من السنام، اللي تسنم أعلى أعمال الدين. السنام ده يعني أعلى حاجة، سنام الجمل. اللي تسنم أعلى أعمال الدين ذروة سنام الدين هو اللي بياخد ذروة سنام الجنة، ياخد تسنيم بقى منتجعات الفردوس الاعلى، المنتجعات السياحية، شاليهات الساحل الشمالي بتاع الفردوس الاعلى، عيون تسنيم بقى. اللي تسنم الاعمال هو اللي يتسنم الجزاء. انت فين؟ ربنا استعملك في ايه؟ قيس نفسك، اين انت من الله؟ انت من الافضل ولا انت ولقد اتينا داود منا فضلا؟ ليه ربنا ما يفضلكش عن غيرك؟ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، في مؤمنين كتير ولكن اين المفضلين؟ وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم. الناس اللي خدت الدين جد، الناس اللي ارتبطت ببيئة الإيمان، كل كلمة آمنوا اعرف ان فيها ارتباط ببيئة الإيمان، وكل كلمة جهادوا اعرف ان فيها عمل لنصر الدين ربنا واجهاد نفسه في الدعوة الى الله. يبقى بيئة الإيمان، بيئة الصلاح والتربية، والحاجة التانية الدعوة الى الله. اللي عملوا كده ياخدوا ايه بقى؟ يبشرهم ربهم. ربنا بيفرحك من وانت في الدنيا برحمة منه. انت خايف من القبر، كلنا مرعوبين من القبر، وقل رب ادخلني مدخل صدق، يا رب دخلني التربة بخير يا رب، واخرجني خرجني من التربة على خير يا رب. ده قول من اقوال المفسرين، ادخلني القبر بسلام وخرجني منه بسلام، مرعوب من القبر برحمة هيرحمك في القبر ويوم القيامة. ورضوان يا اهل الجنة، هل رضيتم وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من العالمين، فاني احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. اعظم نعيم الجنة رضا الله، رضا الله، انك انت تبقى عارف ان ربنا راضي ولن يسخط عليك سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا جاب الرضوان هنا قبل الايه، قبل الجنات، قبل النعيم والحر والقصر والدر والفواكه والصحبة والملائكة والصحبة، قبل كل ده رضوان برحمة من هيرحمك في القبر ويرحمك في المطار ويرحمك في الدنيا ويرحمك ساعة الابتلاء ويرحمك. والله يا اخواني من حمل هم الدعوة الى الله كفاه الله هموم الدنيا كلها، والله على قد ما هتشيل هم الدين على قد ما ربنا يكفيك هموم الدنيا وهموم الرزق. والله ما رأى الإنسان سبيل لعلاج الهموم في زمن الهموم قدر أن تحمل هم الدعوة إلى الله، وهم الهموم كلها بتتنسف من جواك. رباني برحمة من أبشر ورضوان، تخيل، وجنات، الجنات جاية في الآخر بعد الرضوان، لأن الرضا الله نعيم أعظم من كل نعيم الجنة. لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. إن الله إيه؟ يعني إيه عنده؟ يعني آخرة ولا دنيا؟ آخرة. طب ربنا بيعلق قلوبنا بالآخرة مش بالدنيا ليه؟ زي الرجل اللي جه للنبي ساعة الجهاد يقول له إن أسلمت ماذا لي؟ قال إيه؟ الجنة. طب ليه ما قالوش الدنيا؟ ما الرسول كان بيوعد الناس بالدنيا وبالجنة، لان ده مقام جهاد، ده مقام طلب تضحية، ده مش مقام طلب اخد. اللي جاي لازم يجي عشان يدي مش عشان ياخد. لما هيجي عشان يدي هيحصل ايه؟ هياخد كل حاجة. اللي هيدي كل حاجة هياخد كل حاجة. ان الله عنده اجر، يعني احنا اجراء عند الله. انا الوقت اجير يا جماعة، انا اجير الوقت، انا شغال عند ربنا بالاجرة، انا بدي الدرس بالاجرة، انا بسافر خطبة الجمعة بالاجرة، انا بصلي ركعتين القيام، كله هتاخده يا باشا، كله. ما في ربنا مش هيظلمك في حاجة، فلا يخاف ظلما ولا هضما، كله هتاخد اجرك عليه، ما تقلقش، اجر عظيم. العظمة الشيء اللي فوق الذهول وفوق التصور وفوق التخيل، يعني عظمة رب، عظمة علم الله. لو جبت علم العلماء وعلم النبيين وعلم الملائكة وعلم المرسلين وعلم كل اللي فازوا بنوبل وعلم كل اللي ألفوا مراجع علمية في كل علماء الدنيا وعلم التاريخ وعلم لو جبت في علم الله لا شيء. فالعظمة ان يبقى الصفة مذهلة فوق التصور. طب يعني ايه ان الله عنده أجر ايه؟ عظيم، شيء نعيم فوق التصور وفوق التخيل. عشان كده وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يعني الحيوان يعني الحياة. طب يعني طب ما ربنا يقول لهي الحياة بدل اللفظ اللي فيه ناس أصلا مستغربة منه. قال لك لا، أصل الحيوان على وزن الفعلان، والفعلان دي دايما تيجي في الحاجة المتوججة، اللهبان، الغليان، الفوران. إن شاء الله لعل إن شاء الله ناخد سورة العنكبوت بعد سورة التوبة، ربنا أذن يعني بإذن الله، يعني نسأل الله التيسير يعني، وناخد بال وتبقى السورة اللي هنستعد بها رمضان إن شاء الله، ده مش وقته يعني. فالحيوان يعني الحياة المتأججة بالحركة. يا ابني أنت قاعد هنا مكدود، هو أنت بتتمتع؟ أخرك تروح جمصة تاكل لك، تقعد لك قدام بتاع السودا اللي بيسموها بحر هناك دي، لو أنت بقى ابن بشوات بقى تطلع على راس البر يا راجل، تروح برضو تاكل قدام الماء السوداء اللي هناك، لو انت بقى باشة البشوات هتطلع الساحل الشمالي الماء الفيروزي ده اخرك، ده يعني لما انت الدنيا يا ابني انت مش عارف يعني نعيم. انت عارف واحد عايش في ام وقاعد يقول لك شفت البنت الجميلة اللي عايش مثلا في مش عارف دولة ايه، يعني بدون تسميات يعني، ولا لو مفيش جمال اصلا وشفته وانت جاي من مثلا اوروبا ولا اي حاجة بقى، جاي من اي حتة يعني فانت هتبص له وتضحك. يا ابني انت ما تعرفش ان في اصلا في الدنيا حاجة، انت بتتكلم على قدك، انتوا بتتكلموا على النعيم والافاق، انتوا مش عارفين ربنا عين ايه. طيب كل ده النهي عن الشرك في الارض، النهي عن الشرك في القلوب بقى. يلا ناخد الصفحة دي بسرعة، لان احنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا اذن هنخلص الصورة شاء الله بإذن الله بعد 7 مرات. إزاي معرفش؟ بصوا طول عرض أنا قاعد أفكر بالي أسبوعين، قلت ممكن أضطر أعمل لقاء استثنائي في النص ولا حاجة. طب ده احنا دخلنا على الامتحانات، معرفش برضو. الصورة دي إن شاء الله بإذن الله هتخلص إن ربنا أذن إن شاء الله ويسر بإذن الله، عشان نبدأ دورة الاستعداد لرمضان من أول أجازة نص السنة إن ربنا أذن. إزاي يا رب؟ اللهم يسر. الوقت بقى القضاء على الشرك في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الإيه؟ الكفر على الإيمان. الكفر على الإيمان دي للمفسرين فيها قولين. القول الأول استحبوا البقاء في بلادهم عن الهجرة إلى المدينة. إيه؟ ربنا يكلم على اللي مرضاش يهاجر بكلمة الكفر، عن المكث في بيت المعصية وترك بيت الإيمان أو بيت الكفر بكلمة الكفر. والقول الثاني إن استحبوا اختيار الكفر الحقيقي على الإيمان بحقه حقيقي على ظهر الألفاظ. يعني معناه ان الموضوع جد يا جماعة، يعني لما بيضحيش للدين ده في خطر رهيب. ومن يتولهم منكم فأولئك من الظالمين، صح كده يا جدع؟ بص في المصحف يا جدع، فأولئك هم الظالمون. لا، ده بيتولوا الظالمين، بيتولوا الكفرة. ربنا قال هم اللي الظالمين بحقه حقيقي اللي منكم وبيتولوهم، كأن المجرم الأعظم الأشد جرما من الكافر اللي ساب الكافر من غير ما ينبهه على كفره. فأولئك ايه؟ هم الظالمون. هو ده اللي، لانه هو ده اللي ضيع الناس، هو ده اللي ظلم الناس، هو ده اللي والعياذ بالله تسبب في ضياع مصائر الناس. لان ربنا حط جنة ونار الناس في رقبتنا، احنا الأمة المستخلفة، نحن قوم ابتعثنا الله. يبقى انت لما تسيب الضلال وتقعد تضحك مع الكفر من غير ما تنصح ولا توعز ولا توجه ولا تتزلف بحسن الخلق لحد ما توصل للكلام عن الدين، يبقى انت مجرم. يا قل ان كان اباؤكم، جينا للآية بقى اللي قال عنها الحسن البصري، هذه اللي قال عنها الزمخشري، هذه اشد آية في كتاب الله. حد يعرف ايه افرح آية في كتاب الله؟ افرح الآية بقى اللي الصحابة فرحوا وطاروا بيها، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. صحبة كانوا بيقولوا مستحيل نبقى مع النبي الفردوس الأعلى، مش ممكن، احنا آخر مرة نشوف النبي يوم ما هو يموت أو احنا نموت، هنجي جنبه ازاي؟ فلما نزلت الآية دي ربنا قال لهم ذلك الفضل من الله. فضل من الله ممكن يخليكم على الأنبياء في الفردوس الأعلى، بس اسمعوا الكلام وامشوا في طريق الرسل. أزهد آية في كتاب الله ايه؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. عقوبة المعاصي ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فسرين قالوا أزهد آية، أشد آية في كتاب الله. اختلف المفسرين فيها على قولين. القول الأول فاستقم كما أمرت في آخر هود، دي الآية اللي شيبت شعر رسول الله. في ناس شعرها بيشيب من هم الدنيا، وناس شعرها بيشيب من هم الدين وهم الآخرة. الرسول شعره شاب من الآخرة. انت فين؟ هتبقى معاك في الفردوس بإيه؟ من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. القول الثاني قول الزمخشري أن هذه الآية هي أشد آية في كتاب الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. ربنا بيكلم مين؟ الملتزمين ولا الضايعين؟ ملتزمين. ربنا بيكلم ابو دقن اللي بيصلي في الجامع، ربنا بيكلم والبعض قال ربنا بيكلم اللي ما هجروش من مكة للمدينة، ولكن طبعا ده على القول ان الآية دي نازلة في الاول، انما طبعا غالبا الآية دي نازلة مع ايات تبوك اصلا مع سنة 9 هجرية. فربنا بيكلم المسلمين في المدينة المنورة 9 هجرية بيقول لهم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي بعقابه في الدنيا عاجلا أو آجلا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى ربنا هددهم بنوعين من أنواع العقوبة، هددهم بالعقوبة الدنيوية فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وهددهم بالعقوبة الدينية والله لا يهدي. هتتحرم من الهداية والتوفيق، هتتحرم من انك تبقى مسدد الخطى في الحياة، هتتحرم من انك تبقى ماشي صح. هتيجي في اخر عمرك تقول يا ندمي على عمري اللي ضاع، يا ندمي على الايام اللي انا معرفش استثمرها صح. يوم ما التزمت وانا طالب في اولى كلية كان اكبر دافع الواحد يلتزم الرعب من لحظة الموت، اني لما اجي اموت واندم على عمري اللي ضاع من غير ما اعمل حاجة اقرب فيها من ربنا، وكل لذة عصيت ربنا عشانها او غفلت عن طاعة ربنا عشانها راحت وانتهت وما كسبتش حاجة. والله يا اخواني اكبر دافع خلى الواحد يلتزم وفي اولى كليه والدنيا كانت مفتوحه من كل الابواب، اكبر دافع الخوف من الندم ساعه الموت على ضياع العمر، على ان الانسان ما مشاش صح وطريقه كان غلط وضاعت الفرصه الوحيده انه يرضي ربنا بيها. والله لا يهدي القوم الايه فاسقين. يا رب فاسقين، يا رب ده احنا في مدينه منوره وفتحنا مكه فاسقين، يعني الفاسق ده الخارج على قانون الله. ما هو اعظم سبب للثبات على شرع الله ان تجاهد من اجل نشر شرع الله. يبقى انت لما تجاهد من اجل نشر الهداية اول حاجة تجنيها هو ثبات الهداية، فلا تزال تعرض عن التضحية من اجل الدعوة ونشر الدين حتى تبتلى انت في دينك، ولا تزال تسكت على بلاء الناس في دينها، وتسكت على وقوع الناس في معاصي في المعاصي حتى تقع انت في المعاصي وحتى تبتلى انت في دينك. فخد بالك اعظم سبيل للثبات انك تهجم، انك انت تدعو الى الله يوم ربنا يثبتك انت على الدين. طب انا ما اشتغلتش وما نصرتش وقعدت، والله لا يهدي القوم الايه فاسق. نشوف اخر الصورة ايه، ربنا جايب لك الصورة النهائية. تحكش على نفسك، تحكش على نفسك، الدين جد، الدين مرجلة، الدين اكتر عملين ارتبطنا بيهم النهاردة من الايات هما ايه؟ واحد بيت الايمان، اتنين الدعوة الى الله. قاتلوهم، هما دول الطريق اللي قاتلوهم اصلا. لما نصبر على دول سنين ربنا هيشرح صدور الامة باذن الله ان ترفع راية الجهاد مرة اخرى. فربنا جاب في الاية دي 8 حاجات: اباؤكم، ابناؤكم، اخوانكم، ازواجكم، عشيرتكم، اموال اقترفتموها، القرف، عارفين القرفة التربة اللي بيتنقل الموتى ليها، القرف ده اصلا القرف ده في اللغه قصه كبيره قوي قوي، يعني هو جاي من المخلطه، يقولك ان كنت قارفت ذنبا خلطت السيئات بالصالحات. عارفين القرفه؟ القرفه هي جايه من القرف، لغه من القرف، ده تاشير لحق شجر معين. عشان ايه؟ عارفين سينامون؟ سينامون ده كله قرفه اصلا، يبقى لك البتاع كده ب 45 جنيه عشان القرفه دي لزق. يعني الانسان اللي الدنيا حب الدنيا ولذة الدنيا وجمال الدنيا ورفاهية الدنيا خالطه، والفلوس دي تعب فيها، تعب فعلا. انا اتبهدلت عم وصلت اللي وصلت له، يعني الفلوس دي كل جنيه جبت له الروح. ربنا بيقول الفلوس اللي انت حصلتها دي واقترفتها وخلطت حياتك دي مش قادر تسيبها، مش قادر تسيب مراتك، مش قادر تسيب بيتك وسريرك عشان تسافر لمربي يربيك، او تسافر في طلب علم، او تنزل تشتغل في الدعوة الى الله في اي مكان وتتحرك، مش قادر. وتجارة تخشون كسادها، خايف على دنيتك تكسد. ابن المبارك قال ده دليل اللي عنده اخوات وكان خايف يهاجر احسن اخواته بنات يكسدوا ومحدش يتقدم لهم، خايف الدنيا تقعد همها في قلبك. ومساكن ترضونها، بتحب بيتك وبتحب سريرك وبتحب مخدتك، بتحب ده كله احب اليكم من الله. ربنا جاب الثمان حاجات اللي بيقعدوا الناس، الثمان حاجات اللي بيخرجوا في الاخر اللي عنده دين يرب الدقن ويضرب علامة الصلاة ويصلي الخمس فروض في الجامع وانا متناقض واحضر لكم درس اسبوعي كمان. ما ينفعش حبيبي، هو اللي ما ينفعش، لازم تتحرك عشان دينك. الماء ان لم يتحرك تعفن، والشمس لو لم تتحرك في وسط السماء لكرهها الناس ولم يطقها الناس. المؤمن ان لم يتحرك من اجل دينه ومن اجل صلاحه فسد. احد اخواني واحبابي في الله كان مسافر مع تبليغ الدعوة الهند في المركز العالمي للتبليغ في العالم كله في نظام الدين في دلهي، فبيقول فراح قبل الفجر فقال خلاص انام شوية صحوني الفجر، فبيقول نمت لقيت واحد هندي بيصحيني الساعة 8 الصبح الفطار، فهم هناك بيتكلموا عربي طبعا اللي هم المسلمين كلهم متعلمين عربي، فقال له الافطار، فقال له انت لم تقذني للفجر وجاي تقذني للافطار، لما لم تقذني للفجر؟ قال له هذا دينك، فجر ده دينك انت. قال له سوى تقذني للافطار؟ قال له هذا ديني، انا فطرك واكرم العربي اللي جاي عندنا ده ديني، ربنا يسألني عنك، انما الفجر ده دينك يا شيخ، هذا دينك فابحث عنه، ان ايقظتك هنا للفجر فمن يوقظك اذا عدت الى بلدك، فمن يوقظك في بيتك، هذا دينك. الاخ بيقول لي كل ما الفجر يهدى افتكر كلمته رغم انها من سنين، هذا دينك فابحث عنه، ده دينك في رقبتك انت قدام ربنا سبحانه وتعالى. فربنا جاب الثمان حاجات اللي بيقعدوا. لا، نمط التدين بتاع الناس القاعده ده مرفوض عند الله. اتحرك، روح اطلب علم، روح احضر دروس، انزل واشتغل في الدعوه الى الله، زور صاحبك اللي مش ملتزم، اتحرك حتى لا يأسن الدين في قلبك. احب اليكم من الله احب حب، لازم تتحرك بحب، ولازم حب الوصول الى الله يبقى اعظم في قلبك من حب الدنيا. طبعا انتوا مش فاهمين الكلام ده كله لان انتوا لسه معظمكم شاب شباب. اما تتجوز ويبقى عندك 3 4 عيال وتعدي ال 40 سنه ويبقى عندك تجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومش اوضه في شقه الطلبه ماجرها واموال اقترفتموها، هتفهم الايه دي كويس قوي، وهتفهم فعلا ليه الزمخشري قال هذه اشد ايه في كتاب الله. فعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. احنا كده عدنا قدام الإناء من الإقامة 23 دقيقة. طب يعني لسه بدري يا أستاذ ياسر. لقد نصر، ما انت فاكر ان انا كده ما هو عموما انا الحمد لله عديت كده الامان. يعني ايه يعني يعني الحمد لله انا لو سبت الايتين اللي جايين للمرة الجاية. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. بسرعة رجالة، كم موطن؟ 130 غزوة وسرية. شوفوا ربنا نصركم قد ايه، انتوا لسه ما اتعلمتوش. ال 130 مرة دخلتوا على الله بالافتقار والتوجه والتذلل زي النبي ليلة بدر. كل مرة كنتوا بتنزلوا تشتغلوا في الدعوة ونصرة الدين بالافتقار كنت بفتح لكم وبنصركم. جايين النهاردة اقول لكم تتعلق بالاسباب ليه؟ احب اليكم من الله دي ايه المحبوبات، شرك المحبوبات، تعلق القلب بالمحبوبات. هنا يوم حنين تعلق القلب بالايه؟ بالاسباب. يبقى دي الايات دي طهارة القلوب من شرك المحبوبات وشرك الاسباب. قلبك ليس فيه الا الله، اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك. هي دي الصفحة دي بتقولك كده، جاهد لحد ما يبقى ليس في قلبك الا الله ولا رغبة لك الا الى الله. طب ربنا سمى اماكن القتال مواطن ليه؟ كل مكان سال فيه دم المسلمين هو وطن من اوطان الاسلام ولو اخذه اهل الكفر. ده وطنك، كل مكان سال فيه دم الصحابة في العالم حتى لو الوقت لم يعد تحت حكم المسلمين، ده وطن، وطن المسلمين لازم ياخدوه ويرجعوه. ويوم حنين اذ برضو نصركم اذ اعجبتكم كثرتكم. شوف بقى القلب وهو مع ربنا، ربنا عمل له ايه والقلب اول ما تغير. يوم حنين الصحابة رايحين 10,000 يفتحوا مكة، 10,000 فتحوا عاصمة الجزيرة العربية، فاتيكان العرب، فتحوا مكة. جي كمان 2000 من بقى ابو سفيان والجبابرة، 2000 من الجبابرة واقفين في جيش المسلمين. فالمسلمين طالعين 12,000 بعد حوالي 20 يوم او بعد حوالي 14 يوم من فتح مكة. النبي ما كانتش بيضيع لحظة، الواحد مذهول والله يا اخواني مذهول. ده الواحد بيروح خطبة الجمعة عايز ينام له بعدها يوم عشان يقوم يعمل حاجة تانية. النبي فتح مكة بعدها بكم يوم يخرج لحنين. ايه ده؟ ايه الانجاز ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام راجع من صلح الحديبية وهو في الطريق يبعت الرسل لوفود الملوك لقصرة وقيصر، روحوا قول لهم اسلموا تسلموا. بعدها بايام يطلع على خيبر للقضاء على مستوطنات اليهود اللي في خيبر اللي بتقلب العرب ضد الاسلام. وفي ايه؟ النبي ما خدش بضاعة لحظة وبكل هدوء وسكينة، ما ضاعش لحظة. عمرك قصير، اقتنصه، خلي عمرك مليء بالانجازات في كنف الله سبحانه وتعالى. اذ اعجبتكم كثرتكم 12,000 رايحين حنين. كم جيش حنين؟ 25,000 بس. وانا 25,000 25,000 معظمهم ستات واطفال اصلا، لان ملك ابن عوف اتجنن اللي هو قائد هوازن فقام قايل لهم ناخد ستاتنا معانا. ليه يا عم؟ قال لهم عشان كل واحد يقاتل قتال. دريد بن الصمة كان واحد مشرك عنده 160 سنة، 160 سنة وخارج يقاتل ضد النبي عليه الصلاة والسلام، 160 سنة وخارج يقاتل النبي. فما أصبرهم، فما أصبرهم. عارفين حاجات النماذج كتير جدا، القتال من عاش على من شب على شيء شب عليه، والعياذ بالله. ربنا يهدي جميع عباده يعني. فرايحين 12,000 نقاتل 25,000، ده احنا ب 10,000 فتحنا مكة، امال 12,000 هنعمل ايه؟ الصحابة داخلين بقى وابو بكر بص كده قال لن نغلب اليوم من ايه؟ من قلة. هي كلمة عادية ولكن الكلمة معناها انه بص للعدد، ان لو اتهزمنا النهاردة مش هيبقى بسبب العدد ابدا. بس الصحابة داخلين اول لحظة فجأة لقوا آلاف السهام اتحرك عليهم نار النار، ولعل بقى الروم أمدوا الهوازن وقتها بعض آلات قذف السهام السريع ولا أي حاجة. كل ال 12,000 طلعوا يجرم في أول لحظات المعركة ما عدا 100 اللي سبته حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. ال 12,000 جزء منهم وصل مكة، طلع يجري لحد مكة، يعني مش ال 12 رجعوا أصلا مع النبي بعد كده، وجزء منهم وصل البحر الأحمر. أنت متخيل ناس جرت كده وناس جرت كده من الرعب. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، أول ما بصيت لما سوى الله انتهى كل الفتح والمدد والعطاء. درس رهيب. وضاقت عليكم الأرض، ضيق الأرض جه في السورة مرتين، مرة مع النظر للأسباب في حنين، ومرة في آخر السورة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الإيه؟ الأرض، لما بقى قعدوا عن الجهاد بسبب المحبوبات والشهوات. إن أقعدتك الأسباب أو الشهوات كل حاجة هتضيق بما رعبت، كل حاجة شفت الوقت الضيقة اللي الناس فيها، كل ده بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. وضاقت عليكم الأرض، ده سنة من سنن ربنا للي بيبعد عن ربنا. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، يعني كله طلع يجري على مكة وعلى البحر الأحمر كله بيجري. ثم أنزل الله سكينته، أول ما القلوب رجعت لربنا تاني، النبي عليه السلام المية اللي وقفوا معاه قعدوا يصرخوا وينادوا على أصحاب بيئة الرضوان وينادوا على الأنصار وينادوا على المهاجرين، بدأ كله يرجع يرجع يرجع، وبدأت المعركة تتقلب تاني. وفي والنبي عليه الصلاة والسلام مسك الحصى وألقاه على ال ال ال ال ال في المعركة وقال شاهت الوجوه، فتحول الحصى إلى قنابل ذكية تفرق بين عين الكافر وعين المسلم وتدخل في أعين الكافرين وتترك المسلمين. فقال النبي الآن حمي الوطيس، يعني الفرن ولع، الصحابة دخلوا الفرن عشان ربنا وعشان نصر الدين ربنا. فلما أدبرت القلوب عن الله وتعلقت بالأسباب هزمنا وهربنا وذللنا، وحينما عادت القلوب إلى الله تحول الحصى في أيدينا إلى قنابل ذكية، وأنزل الله السكينة وأنزل الله الملائكة جنودا لم تروها، ونصرنا الله ورزقنا غنائم مذهلة. غنائم حنين دي كانت غنائم تاريخية، لأن ملك ابن عوف يعني استغفر العظيم يعني دماغه قدرته إن كل الجنود يطلعوا بستاتهم وعيالهم وفلوسهم. فلما المسلمين انتصروا تخيل ثلاث بلاد عاصمة من بلاد العرب خدوا نسائهم وأطفالهم وفلوسهم، فطبعا طلعوا يجروا كلهم على النبي بعدها مذلولين. طب يا رسول الله ده احنا ضعنا، ده احنا انت. فالنبي قال لهم يعني الأمر كما ترون، أنا معاك جيوش، اختاروا إما أموالكم وإما نساءكم وأولادكم يا داية. فطبعا النبي وفهم يختاروا ايه طبعا، والنبي يعني ايه عليه الصلاة والسلام يعني حركة ذكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا له نساءنا وأولادنا طبعا شرفنا احنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى بدأ ايه يسيس الصحابة وكل حد ما الصحابة رضوا ان هم ايه يدوهم نساءهم وأولادهم ولم يأخذوا أموالهم طبعا. فالنبي ده غنائم مذهلة، غنائم حنين دي كانت النبي بيدي لصفوان بن أمية 300 جمل ولأبو سفيان 100 جمل، ملك بن عوف نفسه قائد المشركين في هوازن النبي اداله 100 جمل، النبي عليه الصلاة والسلام ادى الواحد غنم بين جبلين. اللي راح قال ان محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفجر، هو ده الموقف اللي الانصار عنده زعلوا وقالوا سيوفنا لا تزال تقطر من دماء المشركين. واول ما النبي جاله غنائم يدي بالملايين المماليانه كده النبي بيتالف رؤوس الكفر في الجزيره. الموقف ده خلى الجزيره كلها تدين للنبي عليه الصلاه والسلام، لاننا دعاه لا جباه، احنا مش عايزين فلوس ولا غنائم، احنا عايزين دين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، نزلت السكينه، الايمان رجع تاني، اليقين والثبات رجع تاني، وعلى رسول القائد، لازم القائد يثبت عشان الصف يثبت، ولان الرسول مهربش مجراش، فربنا كافئه بالسكينه قبل ان تنزل على الصف كله، وعلى المؤمنين. ولما احنا ثبتنا ووقفنا وانزل ايه جنودا، يبقى الملائكه تنزل على مين؟ على ناس خيبانه قاعده تقول الله مالك الظالمين بالظالمين، قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. وانا اشتغل فرجاتي، وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، بعد 130 معركة وسرية ممكن ربنا يتوب عليك، ايه ده يتوب علي او كده، والله غفور رحيم. وتأتي المقصلة في النهاية، يا ايها الذين امنوا، اخر آية، انما المشركون نجس، انسم دول انجاس والعياذ بالله، نجاسة العقيدة ونجاسة الفكر ونجاسة المبادئ، لا ايمان لهم، مجرمين. نجاسة الرايات الحمر ونجاسة السجود والذبح الهبل ومناه، ونجاسة الحروب الداخلية وحروب الطوائف والاغارات على القبائل، ونجاسة وقت البنات، ونجاسة العقائد، ونجاسة السحر والكهانة، ونجاسة المال الحرام والربا، ونجاسة حرب دين الله، ونجاسة الزنا والقتل. اسهل حاجة عند المشرك الزنا والقتل. انما المشركون نجس نجاسة خالصة، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فرقة بكم الحفاظ على حرمات الله من ان يدنس هؤلاء. يبقى في تعايش ما بين المسلمين والمشركين؟ لا، انما في تعايش بين المسلمين وكل طوائف الارض التانية. انما المشرك لا. اللي سمع الدرس اللي فات واللي فاهم الكلام ده وجرائم المشركين كان معانا، وان خفتم عيلة، عيلة يعني فقر. طب يا رب نفتقر، يا رب نفتقر منين؟ المشركين كانوا لسه كتير جدا يا جماعة، لحد هذه الآن المشركين كانوا كتير جدا، كانوا قوية جدا في الجزيرة، فكان لسه اتخشونهم، لسه يمثلوا قوة عسكرية وقوة اقتصادية. هناكل منين يا رب؟ وموسم الحج لما دول ما عادوش يجوا هيبقى في رواج ازاي؟ الحج هيقل جدا يا رب. لو الحج بقى اسلامي بس، يا رب الحج اسلامي وشركي، الدنيا بتسند بعضها. انما الحج يا رب بقى اسلامي بس وكل دول ما عادوش جايين. التجار خافوا على مصالحهم، كبار التجار وكبار رؤوس الاموال وكبار رجال الاعمال اللي دايما ممكن يغيروا سياسات دول بسبب مصالحهم. يقولك الشركات عابرة القارات بتغير سياسة الدول العالمية، فيش الكلام ده في الاسلام. وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. ان شاء يعني ايه؟ ارفعوا ايدكم وقولوا يا رب ان الله عليم بمن يستحق العطاء ومن يستحق الرزق، حكيم في ترتيب الامر سبحانه وتعالى. وحدث ما حدث، وجاء اهل اليمن وجاء اهل الهند وجاءت الشعوب كلها الى الحرم، واللي كان بيكسب مليون بقى بيكسب مليار، وبقى تجار الحرم هم اغنى تجار عبر التاريخ كله بعد ما الاسلام عز وبعد ما الجزيرة العربية كلها دخلت في الاسلام. 28 آية على مرتين عشنا فيهم مع معركة القضاء على الشرك في الجزيرة العربية، وانتهت قصة الجزيرة العربية في 28 آية، واصبحت راية لا اله الا الله مرفوعة على كل قبائل الجزيرة العربية. وصارت الخطوة القادمة هي نصارى الشمال، الخمس دول اللي في الشمال اللي هم عملاء الدولة الرومانية، اللي بيقتلوا الدعاء كل ما يمسكوا داعية بيدعوا الى الله هناك يقتلوه. والمرة القادمة ان شاء الله سنقف معه حتى يعطوا الجزية. اول مرة هنخرج العالم. يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج العالم بدأ بمين؟ وايه اول دولة النبي بدأ بها؟ مفاجآت. لما ستفاجأ ايه الدول اللي النبي بدأ بيها؟ لما النبي بدأ الفتوحات الاسلامية، الفتوحات الاسلامية بدأت في عهد النبي، بدأ بمين وبدأ بايه ورسم خط السير ازاي؟ وايه النتيجة؟ اول مواجهة ما بين الجزيرة العربية والقومية العربية كلها متوحدة تحت راية الاسلام، وما بين الامبراطورية الرومانية وخمس دول عملاء ليها في المواجهة بتاعة غزوة تبوك سنبتدئ فيها. وليه النبي خرج اصلا؟ وليه قاتل ووجهات ده يعني سيف؟ ولا داخلين ننشر الاسلام بالعافية بسيوفنا هننشره، ولا خارجين عشان ناخد فلوس من الناس دي ونخلص، ولا الجزية دي ايه؟ ولا الجهاد ده ايه؟ وليه بنخرج وليه بنجاهد؟ هذه القصة. وايه موضوع الردة وايه موضوع الجزية وايه موضوع؟ قصة كبيرة قوي. كل مرة بنكتشف عظمة المنهج الاسلامي، وبنكتشف ان كل الشبهات اللي ضد الاسلام دي وهم بسبب جهل المسلمين في تبيين حقيقة الدين. ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لكم في نهاية الدورة هنعمل امتحان على حفظ وتفسير سورة التوبة. طبعا انتوا لحد دلوقتي المصدر بتاعكم هو الايه؟ هو الـ الـ الـ الـ الشرح بتاعي. فان شاء الله ننزل لكم مذكرات باذن الله سبحانه وتعالى تبقى موجودة على الصفحة الرسمية على الفيس ان شاء الله. اللي عايز يبدأ من الوقت ممكن يبدأ من تفسير النسفي، او تفسير مختصر ابن كثير عمدة التفسير، او تفسير سيد طنطاوي الوسيط. اي تفسير من الثلاثة دول اللي هيذاكر منه ان شاء الله يبقى متن كويس. زائد هنزل لكم المذكرات، ابدأوا بس بحفظ الصورة. الجائزة الاولى ان شاء الله عمرة، الجائزة التانية نصف عمرة لسه ان شاء الله. على فكرة الجوائز هتزيد، في ثلاث جوائز روترات نظيفة باذن الله بتاعت واي فاي وكده، يعني ان شاء الله يبقى في جوائز عالية. بس انا ايه يعني بادئ معاكم كده ان شاء الله نمشي واحدة واحدة لحد ما نعلن باذن الله مع نزول المذكرات، بحيث ان احنا نبدأ جد. ولكن ابدأوا واشتغلوا. لا من يتهيب صعود الجبال يعش ابدا الدهر بين الحفر. خلوا عندكم قوة نفسية، خلوا عندكم عزيمة، ان شاء الله باذن الله ربنا هيفتح عليكم ويسددكم. الدورة العلمية بتاعت سورة التوبة شرحها من التفسير ان شاء الله باذن الله انا مش مرجعتش عنها، ولكن انا بس مأجلها لحد ما الظروف تبقى مواتية ان شاء الله. قلت لكم برضو ان احنا هنبدأ دوري حفظ سورة التوبة، يلا نشجع بعض، ولكن برضو ان شاء الله يعني معلش يعني بتتأجل شوية، ولكن بإذن الله نسأل الله التيسير. يعني جاي مشاريع حلوة، ولكن القصة تتعلق بجهدكم انتم وباجتهادكم انتم. في علبتين شيبسي، عايزين نسأل سؤالين سريعين جدا. السؤال الاولاني هو طبعا هم علبتين، فالسؤال لازم يبقى سؤال. حد يطلع يقول لي ايه افرح وازهد واشد اية في كتاب الله؟ قول يا موسى. والله مش كتير يا شيخ قبل استاذ ياسر الوقت. قول يا موسى تعال ما تجيبه يقول تعال. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون. دي أشوق آية في كتاب الله. شاطر. أسبح برب أستغفر. أيوة ما شاء الله ما شاء الله. ده لازم مصعب ياخد جايزة. ايه رأيك بقى في اللقطة الجميل ده؟ بص انا ان شاء الله اللي هياخدها هقول له. قول اسمعين. ها لا ثانية واحدة يا مصعب قول. ايه دي؟ ايه افرح اكتر اي فرع ماشي. ازهد اشد ايه. طب والقول الثاني في اشد ايه؟ معلش اسمعني انت حبيبي يعني. خدها مصعب. مصعب خدها مصعب. اشد ايه القول الثاني ايه؟ استقم كما امرت. طيب السؤال الثاني. عايزين سؤال صعب بقى. عايزين سؤال صعب جدا جدا جدا. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله؟ في حديث قال العلماء أنه نزل في سبب نزول هذه الآية. مين يقدر يقول الحديث؟ قول. دعوه يا مصعب قول. ده الكلام. أنا عايز الحديث اللي قلته النهاردة جميع. قول ايه حديث النعمان بن بشير؟ ايوه كده الراوي الاعلى. ثلاثة صحابة عند منبر النبي قبل خطبة الجمعة قالوا ايه؟ لا ابالي بعمل عملته بعد الاسلام الا ان اسقي الحشيش. والتاني اعمر المسجد الحرام. والتالت اجاهد في سبيل الله. فعمر الخطاب سأل النبي فنزل قول الله ايه؟ انت حافظ الحديث ومش حافظ الاية. اجعلتم سقاية الحج. عايزك تكرم مصعب بقى ان شاء الله. بص يا دكتور احمد انت تجيب جايزة لمصعب كل مرة عشان نسأله ان شاء الله. ربنا يسددكم يا اخوان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.